إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتكم وعطر الله أنفاسكم حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم، وأدام الله علينا وعليكم نعمه وأتمها علينا بقبولها والثناء بها عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، فإن الحج المبرور كما قال صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. ومن صفات هذا الحج المبرور أن يعمره الإنسان بذكر الله تعالى، فيضمخ هذه الأجواء العبقة بذكر الله تعالى في خلواته وجلواته، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا معنى يجب أن يتنبه له كل مؤمن يقصد بيت الله الحرام لأداء نسك من حج أو عمرة، وهو إقامة ذكر الله تعالى، فإن الله يحب أن يذكر. ألم تروا أنه أثنى على المصلين عمار المساجد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن ذكر الله تعالى معشر المؤمنين والمؤمنات من الحاجين والحاجات هو حياة القلب الحقيقية، فإن الذكر يعني أن صاحب القلب موصول بالله عز وجل، ذلك أن من لهج بذكر أحد فإنه يدل على استحضاره له ومثوله بين عينيه وتذكره لما بينه وبينه وبين العبد وربه حقيقة العبودية. فإذا كان العبد كثير اللهج بذكر الله تعالى كان مستصحبا لهذه الوظيفة التي خلق من أجلها. وهذا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات سر فضل الذكر، ومن تأمل وجد أن الله تعالى أعلى من شأن الذكر، فقال ولذكر الله أكبر وأطلق. أكبر من ماذا؟ أطلق الله الأمر في ذلك مما يدل على أنه كبير عظيم. وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير يوما في طريق مكة فبلغ جبلا يقال له جمدان، فقال هذا جمدان سبق المفردون. والمفردون في لغة العرب هم من يسبقون القوم إلى موارد المياه وغيرها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى خفيا فقال سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. هذا عرض مغر أيها الكرام، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الفضائل التي تتوق إليها نفوس المؤمنين. ألا أنبئكم بأخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا على البديهة: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله أيها الكرام هو الغنيمة الباردة التي لا تتطلب من الإنسان مشقة ونقلة وبذل مال، وإنما هي كلمات وأحرف كريمة لطيفة تنساب على اللسان من الكلم الطيب فيرفعها العمل الصالح. إن ذكر الله تعالى حسنة عظيمة دائمة وفيرة. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم جملا من الأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة وعند الطعام وعند الفراغ منه، بل وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول البيت وعند الخروج منه، بل وعند الجماع وعند قضاء الحاجة. فلا يبقى مرفق من مرافق الحياة إلا وقد اقترن به ذكر معين. هذه هي الأذكار المقيدة التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأوقات أو بأحوال أو بأمكنة معينة، ليظل قلب المؤمن مربوطا بخالقه وبارئه سبحانه، يبصر أثر فضل الله ونعمته في كل شيء، فلا يغيب ذلك عنه. وهناك أذكار مطلقة غير مقيدة بوقت، وهي ألفاظ من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير تقال في كل حين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فلذلك كان ذكر الله تعالى هو العبادة الدائمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإنها وظيفة يسيرة سهلة. لهذا كان الموفقون من عباد الله، كما نلاحظ ذلك في بعض الصالحين، لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله تعالى في جميع أحوالهم وتقلباتهم، تجد أن شفاههم وألسنتهم تتحرك تلقائيا بذكر الله، لأنهم عودوا أنفسهم على ذلك حتى صار سجية لهم ودأبا كالنفس الذي يدخل ويخرج. وينبغي أن نعلم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن أعلى مراتب الذكر هو ما تواطأ عليه القلب واللسان. فما تواطأ عليه القلب واللسان هو أشرف أنواع الذكر، لأن كلا الجارحتين أعني القلب واللسان يتوافقان على تحقيق الغرض والمقصد. ثم يليه في الرتبة الذكر بالقلب دون اللسان، لأن القلب هو مكنز العلم بالله تعالى. ثم بعد ذلك من فرد به اللسان، كما يقع لكثير منا، نسأل الله أن يتوب علينا من أن يلهج بالذكر وقد يكون عقله سارحا لا يتملى ولا يتدبر في معنى ما يقول. إن ذكر الله تعالى عبادة جليلة ووظيفة شريفة ينبغي أن يتعود عليها المؤمن، حتى إذا ما وافاه الأجل كان هذا الذكر ساريا في لسانه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الكرام، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أحب الناس إليه، إنه معاذ بن جبل، حتى إنه قال له بين يدي موعظته: يا معاذ، إني أحبك. هنيئا له، إي والله هنيئا له، أن يقول له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، والمرء مع من أحب يوم القيامة. فماذا قال؟ قال: يا معاذ، إني أحبك، إني أوصيك، إني أعلمك كلمات، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أرأيتم؟ اللهم أعني. إذن في هذا تنبيه لطيف، وهو أن العبد عليه أن يستعين بالله تعالى، أن يستعين بمعبوده لتحقيق مقصوده. فالذكر وإن كان عبادة سهلة يسيرة ليس فيها كلفة مادية ولا بدنية، لكن لا غنى للعبد فيها عن معونة الله. ولا أدل على ذلك من حال كثير من الناس، تجدهم يمضون الأوقات الطويلة في مقاعد الانتظار وفي المدرجات وفي الأسواق، يقلبون أبصارهم في الجدران وفي الرائح والغادي، ولا يشتغلون بذكر الله تعالى. ولو أنهم عمروا لحظات الصمت بذكر الله تعالى لغنموا خيرا كثيرا، ولا رصدوا لأنفسهم ثوابا جزيلا، لكنها الغفلة. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قل اللهم أعني، ذلك أنه كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وذكر الله تعالى مما يستعان الله تعالى عليه، فإذا أعان الرب عبده على ذكره صار ذكر الله تعالى محببا إلى قلبه، يهنأ به ويسعد به. حجاج بيت الله الحرام، حاجات بيت الله الحرام، إن ذكر الله تعالى في الحج من أبين الأمور. تأملوا معي قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. تأملوا قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن ربنا سبحانه وبحمده يأمرنا بذكره في جميع ثنايا الحج وفي جميع تضاعيفه وأعماله، مما يدل على أن هذه العبادة عبادة شريفة جليلة ينبغي أن تملأ أجواء المناسك وأن يلهج بها اللسان. لا ينبغي لك أيها الحاج أن تسرح طرفك في الغادي والرائح والطائف والساعي فقط تنظر إلى الأجرام، ولا تعمر قلبك بذكر الله فيفوتك تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. ليكن لسانك رطبا بذكر الله، لتلهج بذكر الله تعالى في جميع أحوالك وتقلباتك. ثم بعد ذلك تغنم ثمرة عظيمة، وهي أن ترجع إلى بلادك وقد اكتسبت هذه الصفة وحبب إليك الذكر، فتعود ذاكرا لله تعالى في خلواتك وجلواتك وجميع أعمالك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.